الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونهنئ بداية إخواننا المسلمين المؤمنين الموحدين الصائمين في كل مكان من بقاع الأرض، سائلين الله عز وجل أن يتقبل طاعتهم صياما وقياما وصلاة وزكاة وحجا، وأن يجعل كل أعمالنا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا. ونصلي ونسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله مخلصين أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، هذه حلقة جديدة، وستكون أيضا في ضيافة ذو النورين سيدنا عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. سنذكر لعثمان اليوم موقفا عظيما في غزوة العسرة، أي غزوة تبوك، التي جاءت في وقت صعب وكان الطقس حارا للغاية، ولذلك تقاعس كثيرون عن تلبية نداء الجهاد في هذه الغزوة من المنافقين الذين قالوا لبعضهم لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. في هذه الغزوة، غزوة العسرة، كان الأمر ابتلاء وامتحانا عظيما لأصحاب العقيدة، وظهر الصادقون وظهر المنافقون على ضلالهم وغيهم. المهم، جاء هرقل ملك الروم في 100,000 مقاتل صليبي، ومعهم 100,000 آخرين أو 100,000 آخرون من المستعربين. إذن كان المسلمون أمام 200,000 مقاتل كلهم يكن الحقد للإسلام والمسلمين، وكانوا يتهيئون لدخول الجزيرة ولاقتحام المدينة. لكن خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواجهة أسست على مواجهة القوم وعلى السعي إليهم وعلى لقائهم في المكان الذي يعسكرون فيه في شمال جزيرة العرب، حتى لا يدخلوا المدينة المنورة عنوة على أهلها. واصطفت الصفوف، لكن الصفوف في أمس الحاجة إلى أدوات القتال، إلى الخيل، إلى الجمال. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من يجهز هؤلاء ويغفر الله له. من يجهز هذه الصفوف، هؤلاء الجنود، ويغفر الله له. فسارع المسلمون وسارعت المسلمات تتبرع عليهن رضوان الله بالذهب وبالغالي وبالنفيس، وسارع المهاجرون والأنصار، فقدم كل ما استطاع، ولكن المواجهة عظيمة، ولكن الجيش عظيم، ولكن الأمر ثقيل. ولذلك إذا بعثمان يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 940 جملا وستين فرسا، فاكتملت الجمال مع الخيل ووصلت إلى 1,000 جمل وفرس من فضل الله تبارك وتعالى. ولم يتوقف عثمان رضي الله عنه عند هذا الحد، وإنما حمل 10,000 دينار وجاء وألقاها في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نظر إليها الرسول مسرورا وتهللت أساريره وتألق النور النبوي الوضاء في وجهه الكريم، وقلب أخذ يقلب في الدنانير بيده مسرورا مما رأى ومن موقف عثمان، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني لا ضرر يقع لعثمان بعد الذي قدمه في هذا اليوم. نذكر لهذا الخليفة الراشد الجليل القدر العظيم المنزلة، نذكر له ذلك الموقف بكل اعتزاز وبكل تكريم وبكل رضا، ونقدمه للمسلمين، نقدمه للمسلمين لكي يحفز الهمم عند أبناء الأمة. ونحن نواجه أعداءنا الذين يمكرون بنا ويتربصون بنا، ونحن أيضا نعاني في جبهات كثيرة من فقر ألم بالأقليات المسلمة من إخواننا وأخواتنا. هذا عثمان قدوة لكم، فاقتدوا به وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.